بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها نحن مع حلقة جديدة في سلسلة جرائم قانون العقوبات، حيث نتناول جريمة إهانة الموظفين ورجال الضبط والمحاكم والمكلفين بخدمة عمومية، حيث تقع الإهانة عملا بالمادة 132 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982 على كل موظف عام أو أحد رجال الضبط أو المحاكم أو المكلفين بخدمة عمومية أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها. أركان الجريمة. الركن الأول: وقوع الإهانة على أحد المنصوص عليهم بالمادة، سواء بالقول أو بالإشارة أو التهديد. الركن الثاني: أن يكون الشخص المهان أو المعتدى عليه موظفا عاما أو من أحد رجال الضبط أو من أحد رجال المحاكم أو من المكلفين بخدمة عامة. الركن الثالث: وقوع الإهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. الركن الرابع: وقوع الإهانة في مواجهة الموظف بإحدى الطرق الواردة على سبيل الحصر، وهي القول أو الإشارة أو التهديد أو بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم. الركن الخامس: توافر القصد الجنائي، ويكفي اتجاه إرادة الجاني إلى إهانة الموظف العام. العقوبة. الحالة الأولى: الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو الغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه طبقا للمادة 133 فقرة 1 عقوبات. الحالة الثانية: إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 1 سنة، أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه طبقا للمادة 133 فقرة 2 عقوبات. الحالة الثالثة: إذا وقعت الإهانة على موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل أثناء سير المركبة أو توقفها بالمحطات، فيكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس مدة 15 يوما بدلا من 24 ساعة، وتكون الغرامة 10 جنيهات طبقا للمادة 137 مكرر عين. متى تقام الدعوى الجنائية في حالة إهانة القضاء؟ الحالة الأولى: في حالة المحاكمات الجنائية تقام الدعوى على المتهم في الحال، ويحكم على المتهم بعد سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم طبقا للمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية. الحالة الثانية: في حالة الاعتداء على المحكمة المدنية تتولى المحكمة المحاكمة فورا بحكم واجب النفاذ ولو حصل استئنافه. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى مع سلسلة جرائم قانون العقوبات المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحياتي، كان معكم مصطفى عطية.